مراده من السنة أي العقيدة، فإن العلماء يطلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين السنة، وفي هذا عدد من كتب أئمة السلف بهذا الاسم كالسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد وشرح السنة للبربهاري وصريح السنة لابن جرير الطبري والسنة للخلال وغيرها كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.